الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وسند المستضعفين. الخير كله في يديه، والشر على التحقيق ليس إليه. خالق بلا مشقة ورازق بلا مؤنة، جل عن الأنداد والأشباه، وتعالى عن الشركاء والمساواة. فسبحانه سبحانه أن يحصى عليه ثناء أو أن يخيب فيه رجاء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله ربه بسيف الحق بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، فأقام علم الجهاد، وقمع أهل الزيغ والكفر والعناد، وأقام الحجة البالغة، وأظهر الشريعة الغراء واضحة دامغة. وصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه، ومن استنى بسنته واهتدى بهديه، وترسم خطاه وسار على دربه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى انتصار المسلمين بقيادة المثنى بن حارثة الشيباني على الكرد في موقعة البويض، والتي أعادت الثقة للمسلمين بأنفسهم بعد هذه النكبة الشديدة التي أصيبوا بها يوم الجفر. وبعد انتصار المسلمين في البويض، بدأ المثنى يرسل السرايا إلى أسواق بغداد وقسفين والخنافس لأجل توفير المؤن والغذاء لجيشه. وقد أقضت هذه السرايا مضاجع الكرد الذين هدد كبراؤهم بأنهم سيقتلون رستم والفيروزان إذا لم يتحدا في مواجهة المسلمين، كما تم الإجماع على تولية رجل ذكر من نسل كسرى أمر البلاد بدلا من بوران ابنة كسرى. وبعد البحث والتنقيب، تم العثور على ذكر وحيد متبق من نسل كسرى أبرويز هو يزدجر، وكانت له قصة عجيبة نذكرها في حينها إن شاء الله. قاموا بتنصيب يزدجر ملكا عليهم، وتبار الجميع في طاعته وتنفيذ أوامره. وبدأ يزدجر يطير الرسائل إلى أهل القرى والمدن والأنصار التي فتحها المسلمون صلحا أو حربا، يدعوهم في تلك الرسائل إلى أن يعلنوا الثورة والتمرد على الحاميات الإسلامية قليلة العدد التي تركها المثنى في كل مدينة وقرية. كان المثنى رضي الله عنه يعاني نقصا حادا في عدد الهند، وحين أبلغته العيون التي بثها هنا وهناك بأمر تلك الرسائل، أرسل إلى أمير المؤمنين عمر يعرض عليه الموقف العصيب الذي يواجهه هو وجنوده 8000 ببلاد فارس المترامية الأطراف. وقبل أن تصل الرسالة إلى أمير المؤمنين عمر، كانت المدن والقرى تعلن العصيان والتمرد على الحاميات الإسلامية، ذلك أن دعما قد جاءها من قبل يزدجر بقيادة أنفجان ابن هربل. وعلى الفور أرسل المثنى إلى تلك الحاميات بأن تترك مواقعها على أن تلحق به بذي قار، وكان أن ترك مقر القيادة بالحيرة وسبق الجميع إلى هناك، أي إلى ذي قار. وصلت رسالة المثنى إلى أمير المؤمنين عمر، فأرسل إليه على الفور ردا سريعا يأمره في ذلك الرد بأن يوزع الجيش على نقاط الحدود بين العراق والجزيرة، وأن تكون المعسكرات قريبة من بعضها البعض، وأن يرتاد لها منابع الماء. كانت أوامر أمير المؤمنين وكما تبدو في ظاهرها وكأنه انسحاب، ولكنه كان انسحابا خططيا تكتيكيا كما يقولون، حيث طارت رسائله إلى العمال والولاة بأن لا يدعوا أحدا من القادرين على حمل السلاح إلا سيروه إليه بمنطقة شرار على حدود المدينة النبوية، تلك المنطقة التي جعل منها أمير المؤمنين عمر مركزا لاستقبال المتطوعين والمجاهدين. ثم ترك أمير المؤمنين المدينة بعد أن استخلف عليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وانطلق في جمع من الصحابة إلى منطقة شرار. وعرض أمير المؤمنين على الصحابة أن يسير بنفسه على رأس الجيش الذي يغزو بلاد الفرس فاستحسنوا هذا الأمر، ولكن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليهما اعترضا على هذا الأمر وبشدة، وحذرهما غبته وخطورته، وأن الأمة قد تفقد اتزانها في حال فقده، وأن العقل والحكمة يقتضيان أن يرسل رجلا من أصحاب النبي عليه السلام وأن يمده بالجند تلو الجند، فإن فتح الله على يديه فذلك الذي يشتهى، وإن تكن الأخرى الهزيمة يعني، أرسل قائدا آخر وجندا آخرين حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وارتاح أمير المؤمنين لهذه المشورة الحكيمة والتي أيدها الصحابة جميعا، وبدأ يعد معيدانه كي ينتقي أشدها وأقواها. وأشرك الصحابة في عرض القادة عليه، وبقدر من الله عز وجل جاءت رسالة إلى أمير المؤمنين من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والذي كان عاملا على صدقات هوازن. جاءت الرسالة إلى أمير المؤمنين فقال عبد الرحمن بن عوف: وجدته يا أمير المؤمنين الأسد عاديا. فقال عمر: من؟ فقال عبد الرحمن: سعد بن مالك، يعني سعد بن أبي وقاص. فاستبشر عمر بهذا الاختيار وأرسل يستدعي سعدا إلى منطقة سراب. فجاء سعد سريعا فصدر إليه التكليف بقيادة الجيش العامل في بلاد الكرد. وأخذ أمير المؤمنين عمر يوصيه بتقوى الله، لأن المسلمين ما نصروا يوما على عدوهم بكثرة عدد ولا عتاد، وإنما بتقواهم لله عز وجل في مقابل معصية عدوهم. وحذره من الاغترار بكونه قال رسول الله: فإن الله تبارك وتعالى ليس بينه وبين أحد نسب إلا بالتقوى. ثم أخذ أمير المؤمنين وسعد وجمع من الصحابة يستعرضون في منطقة يقال لها الأعوص من تجمع من القبائل. فمروا بقبيلة الشكون وهي بطن من كندة اليمانية، فشاهد أمير المؤمنين فتيكهم طوالا جساما لهم أجساد وهيئات، فجعل يصيب النظر إليهم. فسأله الصحابة عن ذلك فقال: إني عنهم لمتردد، وما مر بي قوم أكره إلي منهم. عارف مش مستريح لهيئة هؤلاء الفتية، ولم يكن هؤلاء الفتية الذين لم يرتح أمير المؤمنين لهيئتهم ومنظرهم سوى سودان بن حمران أحد قتلة أمير المؤمنين عثمان بعد ذلك، وعبد الرحمن بن ملجم الفاسق الذي قتل أمير المؤمنين عليا بعد ذلك، وحسين بن نمير السكوني الذي ضرب هو وجند الشام الكعبة بالمنجنيقات فهدموا أجزاء منها وهم يحاصرون ابن الزبير عام 64 من الهجرة، وغيرهم وغيرهم من أصحاب الفتنة الكبرى. جعل أمير المؤمنين يستعرض من تجمع من القبائل، وكان العدد المتجهز 4000. فأمر سعدا أن يسير بهم إلى زرود على منطقة الحدود بين العراق والجزيرة على أن يمده بالجند تلو الجند. وبالفعل سار سعد بال4000، وفي الطريق أمده أمير المؤمنين ب7000 آخرين: 3000 من بني أسد، و3000 من بني تميم، و1000 من بني هيم الرباط. وحين بلغ زرود أمده ب4000 آخرين من قبائل اليمن ونجد. وهكذا توالى وصول المدد إلى سعد. ننتقل بالصورة إلى بقار حيث المثنى بن حارثة وجيشه. كان من المقرر أن ينضوي المثنى وجيشه تحت لواء سعد، وبالفعل فقد ارتحل المثنى بالجيش من بقار إلى منطقة شراف على طريق سعد، ولكن المثنى انتقض عليه درق يوم الجد وشعر بذنوب أجله، فكان أن استخلف على الجيش بشير بن الخصاصية رضي الله عنه، وترك وصية شفوية لسعد مع شقيقه المعنى بن حارثة ينصحه في تلك الرسالة بأن يقاتل الفرس على أدنى حجر من أرض العرب وأدنى مدر من أرض العجم، فإن نصره الله فسوف يكون له ما وراءهم، وإن تكن الأخرى انحاز إلى فئة حتى يرد الله الكرة للمسلمين على الفرس. ترك المثنى هذه الوصية القيمة لسعد، والتي جاءت أوامر أمير المؤمنين بعد ذلك موافقة لها، ثم وافته منيته. استشهد الصحابي العظيم والقائد الجليل المثنى بن حارثة الشيباني، ودفنه شقيقه المعنى في منطقة شراف. في هذه الأثناء جاءت الأنباء إلى بشير بن الخطاصية بأن أمير الحيرة آزاد قد كلف مجموعة بقيادة قابوس بن المنذر بأن يحشد القبائل العربية والتي تقع على حدود بلاد الفرس إلى القتال بجانب الفرس ضد المسلمين. جاءت تلك الأنباء إلى بشير فأرسل المعنى بن حارثة على رأس مجموعة من الفتان، فاعترضوا طريق قابوس ورجاله قرب القادسية، وحدث القتال بين المجموعتين، وقتل اللعين قابوس وأبيد رجاله عن بكرة أبيهم عن آخرهم. ثم عاد المعنى إلى شراف حيث بشير بن الخطاصية، وكانت سلمى بنت حفصة التميمية أرملة المثنى مع الجيش، وقد خطبها سعد من المعنى ودخل بها بعد انقضاء عدتها بالقادسية. نعود بعد ذلك بالصورة إلى سعد رضي الله عنه. فحرك سعد بالجيش من زرود إلى شراف، وانضوى جيش المثنى بقيادة بشير تحت لوائه وإمارته. ووصلت رسالة من أمير المؤمنين عمر إلى سعد يأمره في هذه الرسالة بأن يؤمن ظهر الجيش من الناحية الشرقية حتى لا يؤخذ على حيل بره. فكان أن انتدب 500 فارس بقيادة المغيرة بن شعبة الثقفي، وكان أن أرسله إلى منطقة يقال لها غضي، فعسكر المغيرة بها لقطع الإمدادات عن الكرد من تلك الناحية. وكان خطبة بن قتادة السدوسي يجوب هذه المنطقة لقطع الإمدادات عن الكرد أيضا. ثم أرسل أمير المؤمنين عمر شريح بن عامر رضي الله عنه على رأس مجموعة من الفرسان، وأمره أن يعسكر بميناء البصرة حتى يقطع الإمدادات البحرية عن الكرد من تلك الناحية. ولكن شريحا توغل في أرض لا يعرفها والتقى بالكرد في منطقة يقال لها دارس، وحدث القتال شديدا، واستشهد شريح في مجموعة من فرسانه وفر الباقون. نعود إلى سعد رضي الله عنه، والذي توالى وصول المدد إليه حتى بلغ مجموع الجيش حوالي 32,000، قد أحضر عدد كبير منهم أهله وذويه كي يتوطنوا أرض فارس بعد النصر إن شاء الله. يعني كما نرى كان التفاؤل سائدا، وكانت الروح المعنوية مرتفعة إلى السماء، ورسائل أمير المؤمنين عمر لا تنقطع. يوصي القادة والجند بتقوى الله في السر والعلن، وأن يحذروا الذنوب والمعاصي فهي أخوف عنده من عدوهم، بل يضع أمير المؤمنين الخطط الحربية كأعظم خبير عسكري. إنه يدعو سعدا إلى أن يختار موقع القتال وأن يفرضه على العدو فرضا، ألا وهو القادسية، فهي أجمع أبواب فارس، بل هي أهم أبوابهم من ناحية الجزيرة العربية، كما أنها منزل رغيب خصيب دونه قناطر وأنهار يقول له فالزمها ولا تبرحها، وإذا لقيت أحدا منهم فابدأه بالشد والضرب، وإياك والانتظار لجموعهم، وأذك العيون والحراس، وإذا دنوت منهم فأكثر الطلائع التي تتبع عوراتهم، وبث السرايا التي تقطع إمدادهم ومرافقهم، وانتقل لذلك السوادق من الخير والأشداء من الرجال، فإذا لقوا عدوا تلقوه بالبأس والقوة فيوهن ذلك من عزائمهم، ولا تؤتى بأسير ليس له عهد إلا ضربت عنقه لترهب بذلك عدوك وعدو الله، وعد الجنود وعشرهم وأمر عليهم، يعني اجعلهم على تعبئة ونظام، واجعلهم عشرة ألوية، ووزع القيادات والإمارات والألوية، وعد الجنود وعشرهم وأمر عليهم، واضمم إليك المغيرة بن شعبة في خيله، والله ولي أمرك ومن معك، وولي النصر لكم على عدوكم، والله المستعان. إنها رسالة توجيه وإرشاد تعكس لنا شخصية أمير المؤمنين القيادية الفذة. امتثل سعد هذه الأوامر وبدأ ينظم الجيش ويوزع الألوية والرايات والقيادات والإمارات. فجعل على المقدمة زهرة ابن عبد الله ابن الحوية، وعلى الميمنة جرير ابن عبد الله البدلي، وعلى الميسرة قيس بن مكشوح المرادي، وعلى سلاح الفرسان سليمان بن ربيعة الباهلي، وعلى الساقة أي المؤخرة عاصم بن عمرو التميمي شقيق القعقاع بن عمرو، وجعل عبد الرحمن ابن ربيعة الباهلي على القضاء وقسمة الغنائم، وجعل عبد الله بن ذي السهمين الخطعمي مسؤولا عن الإمداد والتمويل، وهلال الهجري ترجمانا للجيش حيث كان يجيد الفارسية كأهلها، وجعل زياد بن أبي سفيان كاتبا للجيش، كما جعل خالد بن عرفطة نائبا له. ثم أسند إلى سلمان الفارسي قيادة أهم الأسلحة، ألا وهو سلاح التوجيه المعنوي، وكان قائد هذا السلاح يسمى القاف. عبأ سعد ونظم الجيش على هذا النحو، ثم واصل المسير ليلا بعد أن أرسل إلى المغيرة بأن يلحق به بالقادسية. واصل سعد المسير ليلا في 32,000 مقاتل كما ذكرنا، من بينهم 70 بدريا، أي 70 من الصحابة الذين شهدوا بدرا، و300 من الصحابة الذين فتحوا مكة مع النبي عليه السلام، و700 من أبناء الصحابة فضلا عن عائلات بعض الجند كما ذكرنا. وصل سعد المسير إلى القادسية وجعل الطليعة والمقدمة، فتقدم الجيش لتأمين الطريق، ورع كانت بقيادة كما ذكرنا زهرة ابن عبد الله ابن الحوية. انطلقت الطليعة بقيادة زهرة حتى بلغت منطقة يقال لها عذيب القوادس، فلاحظت حصنا من الفرس، وشاهدت أحد جواسيس الفرس ينزل من أحد الأبراج ويركب فرسه ويركضها سريعا. حاولت الطليعة أن تلحق به ولكن لم تتمكن من ذلك، فانطلق خلفه قائد الطليعة زهرة بن عبد الله، فكان أن أدركه وقتله ثم دخلت الطليعة الحصن فكان أن غنمت غنائم عظيمة من السيوف والرماح والسهام والسكي والنبال. انطلق سعد بن الجيش إلى القادسية فعسكر في منطقة يقال لها عذيب الهذينات بين نهر العتيق وخندق سابور، وكانت هناك قنطرة فوق نهر العتيق، فقام سعد بقطع حبالها حتى لا يستخدمها الفرس، كما كان هناك قصر قديم هدره أهله اسمه قصر قديس، اتخذ منه سعد مقرا للقيادة، ثم أقام معسكرا لأسر المجاهدين خلف معسكر المسلمين بعذيب الهذينات. كان أن رتب المسلمون أوضاعهم للقادسية وبدأوا يدرسون جغرافية وطبيعة هذا المكان الذي قرر أمير المؤمنين أن ينشدوا القتال على أرضه وأن يفرضوه على العدو فرضا. ثم بدأ سعد يناوش الفرس لأجل إجبارهم على السير والتحرك إليه، فكان أن جرد الحملات والسرايا لأجل توفير مؤن وغذاء الجيش ولاستدراج الفرس إليه. كان الجيش قد خرج ولا يملك سوى 600 من النور، والتي لم تكفي الجيش سوى ليومين فقط، 32,000، وبالتالي 600 ناقة لم تكفي إلا ليومين فقط، فكان عليه أن يوفر المؤن والغذاء للجيش، ولهذا قد جرد الحملات والسرايا. أول سرية أرسلها كانت بقيادة بشير بن عبد الله الليثي. انطلق بشير في 30 فارسا، فكان أن وصل إلى مدينة الشيرة فشاهد عرسا عن بعد، كان هذا العرس لابنة آزاب الذي كلف قابوس بن المنذر بحشد القبائل العربية. كان أن رأت السرية العرس عن بعد فكمن في غيظة لفاء، يعني غابة ولكنها كثيفة الشجر، كملت هذه السرية حتى إذا ما مر موكب العروس أمامهم هجموا على الموكب وقتلوا الحراس وغيروا خط سير الموكب إلى معسكر المسلمين. وحين اقتربوا من المعسكر كان أن كبروا تكبيرة عظيمة حتى لقد قال لهم سعد: لقد كبرتم تكبيرة قوم عرفت فيهم العزة. وأصفية الغنائم فإذا هي 30 امرأة من شريفات فارس فيهن العروس ومئة من الوصيفات والجواري وما لا يحصى من الثياب والنفائس. ثم أرسل سعد السرية الثانية بقيادة عاصم بن عمرو التميمي. سار عاصم حتى بلغ مدينة نيسان وكان أهلها فلاحين مزارعين، فلما رأوا السرية الإسلامية شاقوا أنعامهم بين أيديهم وفروا إلى غابة قريبة، فاستطاع عاصم أن يلحق بأحدهم وسأله عن الماشية والأبصار فقال: لا أدري، وبقدر من الله أطلق أحد الثيران خوارا عظيما فعرف المسلمون مكان الماشية وساقوها جميعها وأكلوا اللحم أياما، وكانوا يسمون هذا اليوم يوم الأبقار. ثم أرسل سعد السرية الثالثة بقيادة ثواب بن مالك فسار إلى مدينة النجف، فكان أن غنم غنائم عظيمة. وحين عودته على طريق نهر الفرات شاهد الصيادين الفرس وقد أخرجوا سمكا كثيرا فغنمه المسلمون وأكل الجيش الإسلامي السمك أياما، وكانوا يسمون هذا اليوم يوم الحيتان. ثم أرسل سعد السرية الرابعة بقيادة عمرو بن الحارث فكان أن سار إلى باب ثوراء وغنم غنائم عظيمة. ثم كانت السرية الخامسة بقيادة مالك بن ربيعة إلى ديار القبائل العربية المناطرة للفرس النمر وتغلب، فكان أن غنم غنائم عظيمة وسبى عددا من العبيد الذين كانوا يرعون أنعام هذه القبائل. هكذا يعني تتبعت السرايا طيبة شهر كامل قضاه المسلمون بالقادسية دون أن يتحرك الفرس إلى ملاقاتهم، ولكن هذه السرايا قد أقضت مضاجع الأهالي وأصابتهم بالذعر، وهذا ما أراده سعد تماما، حيث كتب رؤساء الإقطاعات إلى يزدجر يطالبونه بالتحرك، وإلا فإنهم سوف يسلمون ما بأيديهم للمسلمين وينزلون على حكمهم. ولم يسع يزدجر أن يصم أذنيه عن تلك الثورة الغاضبة من الرعية، فأرسل إلى أكبر قواده رستم فالرخزاد وعرض عليه الموقف وطلب منه النصيحة والمشورة، فأشار عليه رستم بمطاولة المسلمين، أي أن يرسلوا جيشا تلو الآخر لأجل استنزاف طاقتهم وتوهين عتمهم واستفراغ جهدهم، حتى إذا ما ظهرت عليهم أمارات الوهم والضعف أرسلوا جيشا لجبا عظيما يستأصل شأفتهم ويبيد خبراءهم. ولكن يزدجر رفض هذا بصراحة وبشدة، فلقد دربوه وهزموا في 17 معركة قبل ذلك، والرأي هكذا قال يزدجر هو أن يسير إليهم جيش عظيم يتولى رستم ذاته قيادته. وهنا استبد القلق برستم، فهو وعلى الرغم من شهرته العسكرية التي طارت في الآفاق إلا أنه لا يثق بقدرة جنوده على النصر والثبات أمام إعصار المسلمين الكافح. ثم إن انتصار المسلمين في اليرموك وكانوا 40,000 على الروم الذين كانوا 260,000 قد أصاب رستم بالذعر. فوق ذلك فلقد كان رستم يؤمن بالكهانة والتنجيم، وكان يرى رؤى مفجعة، كان يرى أن ملكا نزل من السماء فأخذ سلاح الفرس وقتله ودفعه إلى أمير المؤمنين عمر، فكان متشائما جدا من لقاء المسلمين. ولهذا فلقد حاول الاعتذار وإسناد قيادة هذا الجيش إلى جالينوس، ولكن الزدر صم أذنيه وأصر بشدة على أن يتولى رستم قيادة هذا الجيش، وتعهد له بأنه سيحشد له أكثر من 200,000 مقاتل، وأنه سيجعل خيرة قادة الفرس الأكفاء تحت إمرته وقيادته. ثم طير الزعيم الرسائل إلى العمال بألا يدعوا أحدا قادرا على حمل السلاح إلا سيروه إليه على وجه العجل. وفي أيام قليلة اجتمع له أكثر من 200,000 مقاتل، كانت القوة الضاربة والفاعلة فيهم 120,000، نصفهم من النساء ونصفهم من الفرسان، من بينهم 4,000 من الحرس الملكي الخاص بيزدر، وكانوا من أفراش الديلم الأشداء. كما أعطاه 33 فيلا من تلك الأفيال المدربة على القتال بقيادة ذلك الفيل الأبيض الشهير الذي قتل أبا عبيد بن مسعود يوم الجسر، وفيل آخر رمادي اللون لا يقل عنه شرفة، إضافة إلى 3 أفيال ملكية. تجمع هذا الجيش العظيم لرستم فسار به إلى مدينة سابق وعسر بها قرابة الشهرين، وذلك حتى يعطي نفسه فرصة لدراسة سعد بن أبي وقاص الذي يختلف في قيادته العسكرية عن خالد بن الوليد وأبي عبيد بن مسعود والمثنى بن حارثة. فالثلاثة كان أسلوبهم واحدا، هو أسلوب سرعة الحركة، ضرب مدن كبيرة، الحركات الإضافية الوقائية. أما سعد فإنه لم يبرح مكانه ولم يهاجم مدنا كبيرة، بل بقي في مكانه وانتظر قدوم الفرس إليه. فكيف يفكر وفيما يفكر؟ كان متشائما جدا من لقاء المسلمين، ولهذا فقد عسر بصابات أكثر من شهرين بحجة إكمال الاستعدادات. ثم إن الزدر قد ابتكر وسيلة ذكية لتسهيل الاتصالات وسرعة الاتصالات بينه وبين رستم وبين رستم وبينه، بمعنى أنه أقام على طول الطريق من المدائن وإلى شباط، ثم بعد ذلك من المدائن إلى القادسية 2,000 رجل من أصحاب الأصوات الجهورية، فيصدر الأمر منه إلى رستم أو تأتي الأخبار من رستم إليه في ساعة واحدة من المدائن إلى شباط، وفي 4 ساعات من المدائن إلى القادسية أو العكس. على حين كانت الأخبار تصل إلى أمير المؤمنين عمر في أيام يعني كثيرة. نغادر يعني هذه الوجوه الفالحة وننطلق بالصورة إلى معسكر المسلمين بالقادسية. أرسل أمير المؤمنين إلى سعد رسالة يأمره فيها بأن يرسل وفدا إلى يزدجر وأن يعرض عليه الإسلام إقامة للحجة وانتفاء للعذر. فانتقى سعد 15 صحابيا من أجلاء الصحابة بقيادة النعمان بن مقرن المزني، وأمره أن يعرض الإسلام على يزدجر، فإن أبى فالجزية، فإن أبى فالسيف. انطلق الوفد والتقى بيزدجر وعرض عليه الإسلام، فجعل يزدجر يحقر من شأن العرب وأنهم يعيشون في قحط وجد وصبط من العيش، وأن الذي جرأهم على بلاد الفرس هي تلك الاختلافات التي كانت بين القادة، وأما الآن فقد انتهت تلك الاختلافات بعد أن اصطلح الفرس عليه، وأنهم لن يستطيعوا أن يصمدوا ساعة واحدة أمام الفرس. أخذ يقلل من شأن العرب ويرفع من شأن الفرس، فكان أن استأذن المغيرة بن زرارة الأسدي من النعمان بن مقرن وطلب منه أن يأذن له بالكلام، فأذن له النعمان. فقال المغيرة ليزدجر عبر الترجمان: إنا كما ذكرت وأكثر، ثم إن الله تبارك وتعالى قد أراد بنا رحمة فأرسل إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، فكان أن قذف الله في قلوبنا تصديقه واتباعه، فكان ما قاله فالله قاله وما أمر به فالله أمر به، يقصد وما ينطق إيه عن الهوى، فكان ما قاله فالله قاله وما أمر به فالله أمر به، وكان مما قال صلى الله عليه وسلم: من تبعكم على هذا فله ما لكم وعليه ما عليكم، ومن أبى فالجزية، ثم امنعوه مما تمنعون منه أنفسكم، فمن أبى فقاتلوه. فاختر لنفسك إن شئت الجزية عن يد وأنت صابر، أو السيف، أو تسلم فتنجي نفسك. قال المغيرة هذا فاحمر وجهه يسدر وقال غاضبا: إياي تستقبلني بمثل هذا؟ أنت تقول لنا الكلام ده؟ إياي تستقبلني بمثل هذا؟ فقال له المغيرة: إنما استقبلت من كلمني، ولو كلمني غيرك لاستقبلته وما استقبلتك. فقال يا الزجر: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، لا شيء لكم عندي. ثم دعا بوقر من تراب، شوال تراب، وقال لحراسه: ضعوه على أشرفهم، يعني كنوع من الإهانة. فقال عاصم بن عمرو، وكان من بين 15 صحابيا أنا أشرفهم، كان هو أصغر الصحابة سنا فأكرم أن يحمل الصحابة هذا التراب، فقال أنا أشرفهم، فحملوه التراب فعاد بالتراب إلى معسكر المسلمين مستبشرا بأن تراب وأرض الفرس قد أصبح بأيدي المسلمين. نترك هذه الوجوه الناظرة ونعود بالصورة إلى صباط حيث معسكر الكفر، معسكر الفرس. عجب رستم أن وفدا إسلاميا قد انطلق إلى المدائن والتقى بيزدجر، فكان أن أسرع إلى المدائن حتى يعلم من يزدجر ماذا تم في ذلك اللقاء، فأخبره يزدجر أنه قد أهان ذلك الوفد وأنه قد حمل أشرفهم التراب. فقال رستم في حنق وغيظ عظيمين: إنما حمل التراب أعقلهم. ثم خرج سريعا وطلب من بعض رجاله أن يحاولوا إدراك الوفد واستعادة التراب، فانطلق رجاله ثم عادوا وأخبروه أنهم لم يتمكنوا من اللحاق بالوفد، فازداد تشاؤمه جدا وقال في غيظ شديد: ما كان من شأن ابن الحجامة الملك. ابن الحجامة يقصد يزدجر، ذكرنا في أول الدرس أنه كانت له قصة عجيبة وقلنا أننا سنذكرها في حينها وهذا هو حينها. كان كسرى أغراويز جد يزدجر يؤمن بالكهانة والتنجيم، وقد أخبره الكهان أن أحد أبنائه يلد ذكرا ويكون زوال ملك فارس على يديه، فأمر بمنع أبنائه عن النساء، فأقسم ابنه شهريار بأنه سيقتل نفسه إن لم يتزوج. فكانت أمه شيرين الزوجة الأثيرة لوالده أبراويز، طبعا كانه عدد من النساء، كانت تدخل عليه ما شطتها يعني الحجامة، فكان أن أنجب منها يزدجر هذا، وعلم أبوه بما حدث فقرر أن يقتل ذلك الولد يعني يزدجر. فكان أن هربته أمه إلى أخواله بمدينة الصخر، ثم أرسل النبي عليه السلام رسالة إلى أبراويز جد يزدجر يعرض عليه الإسلام فيها، فمزق اللعين رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا، فدعا النبي عليه بأن يمزق الله ملكه، وبشؤم معصيته وببركة دعاء النبي عليه ثار عليه ابنه شيرويه وقتله بعد أيام من تمزيقه برسالة النبي عليه السلام. ثم جمع شيرويه أشقاءه الذكور وكانوا 17 ذكرا فيهم شهريار والد يزدجر، جمعهم وقتلهم جميعا حتى لا يناجعوه الملك. ثم مات شيرويه بعد عام و9 أشهر فقط، فخلفه ابنه أردشير وكان صبيا صغيرا، فثار عليه القائد قائد الجيش شهريار، ثم استلب منه الملك بعد أن قتله، وما زال الملك متنازعا ومتداولا بين القادة العسكريين حتى جاءت بوران وبمساعدة رستم ثم الفيروزان، وأصبحت وتوجت ملكة على الفرس، ثم اتفقوا على تولية رجل ذكر وحيد متبقى من نسل كسرى، فدلتهم بوران على أن شقيقها شهريار له ابن في مدينة الصخر، فأرسلوا إليه وتوجوه ملكا عليهم. هذه هي قصة يعني يزدجر، فهو إذن ابن الحجامة ابن ماشطة جدته شيرين. قال رستم: ما كان من شأن ابن الحجامة الملك، وما له هو من الملك؟ ما كان من شأن ابن الحجامة الملك؟ ذهب القوم بما فاتيح أرضنا، ثم وصل المسير وهو في غاية التشاؤم، حتى إنه كتب إلى شقيقه دندوان وكان أميرا على منطقة الباء، كتب إليه وإلى عدد من أمراء الإقطاعات الفارسية ينصحهم في تلك الرسائل أن يرمموا القلاع والحصون، ويقول لهم: لكأني بالمسلمين وقد طرقوا مدنكم. كان متشائما جدا. عاد رستم إلى المعسكر الفارسي وبدأ يتحرك من فاباط إلى القادسية، وجعل جالينوس على المقدمة والطليعة، وأمره أن يحاول اختطاف جندي مسلم من بين المعسكر الإسلامي. فكان أن انطلق جالينوس في 100 من الفرسان وكمل ليلا قريبا من القادسية، حتى وجدت الفرصة حين خرج جندي مسلم وحيدا منعزلا عن أسوانه لقضاء حاجة، فكان أن خطفه جالينوس ومجموعته، وحاول بعض من ضمن الإسلام أن يستنقذوه من أيديهم ولكن لم يتمكنوا من ذلك. عاد جالونوس إلى رسم بذلك الجندي الذي خطفه، فكان أن أدركه بمدينة يقال لها توسي. فأرسل رسم إلى الترجمان وقال للجندي عبر الترجمان: ماذا تطلبون؟ فقال الجندي في عزة وأنفة وإباء: جئنا نطلب موعود الله. فقال رسم: وما موعود الله؟ فقال الجندي: أرضكم ودماؤكم وأبناؤكم إن أنتم أبيتم الإسلام. فقال رسم: فإن قتلتم قبل ذلك؟ فقال الجندي في ثقة واعتزاز: من مات منا قبل ذلك ففي الجنة، ومن عاش فأنجز الله له ما ذكرت لك، ونحن على يقين منه. فقال له رسم متهكما سافرا: قد وضعنا في أيديكم إذن، نحن مضمونين بقى في جيوبكم، قد وضعنا في أيديكم إذن. فقال له الجندي: إنما وضعتكم أعمالكم فأسلمكم الله بها، وما تقاتلون رجالا، وإنما تقاتلون قدر الله، ونحن قدر الله قد سلطنا عليكم. فارتاض رسم بشدة وأمر به فقتل رضي الله عنه. ثم وصل النفير عبر طريق بابل حتى بلغ مدينة يقال لها برف، فكان أن أفسد جنوده إفسادا عظيما، رغم أنهم قد مروا بأراض تاريخية. أفسدوا إفسادا عظيما، فنهبوا الأموال واغتصبوا النساء وضج الأهالي منهم ومن صنيعهم، فرفعوا الأمر بالشكوى إلى رسم، والذي قام بإعدام عدد من الجنود لتهدئة الرعية. ثم واصل المسيرة إلى الحيرة وهو يقول: صدق العربي، ما يسلمنا إلا أعمالنا. واصل المسيرة إلى الحيرة وعاتب أهلها على استسلامهم للمسلمين، فقالوا له في غضب: حدثتم عن نصرتنا ثم تلوموننا. فلم يقل شيئا وواصل المسيرة إلى القادسية. ننطلق بالصورة إلى المعسكر الإسلامي، والذي كان أفراده قد بدأوا يتضايقون من طول البقاء. مضى عليهم بالقادسية حوالي 4 أشهر كاملة، كانوا متضجرين من طول البقاء، وسعد رضي الله عنه يذكرهم أوامر أمير المؤمنين وأنهم ينبغي أن يستدرجوا الفرس إليهم لقتالهم بالقادسية. ثم أرسل سعد إلى طليحة بن خويلد الأثري وعمر بن معد الكرب، وكان الإثنان معدودين عند العرب بألف فارس، الواحد منهم بألف فارس. أرسل إليهما وطلب منهما أن يحاول اختطاف جندي فارسي من قلب المعسكر الفارسي حتى يثبت المسلمون للفرس أنهم قادرون لا على اختطاف جندي خرج وحيدا كما صنعوهم، بل على اختطاف جندي من قلب المعسكر الفارسي. وبالفعل انطلق الإثنان في 10 من الفرسان، وبعد أن ابتعدوا عن القادسية بحوالي 3 أميال تقريبا 5 كيلومتر شاهد طليعة الجيش الفارسي، فأشار عمرو بن معد الكرب على طليحة أن يعود ويخبر سعدا بأن الجيش الفارسي قد أصبح قاب قوسين أو أدنى من القادسية، ولكن طليحة رفض العودة وأصر بشدة ألا يعود حتى يختطف جنديا فارسيا ولو اضطره الأمر أن يهاجم الجيش المطرب. فكان أن عاد عمرو للفرسان 10 وتركوا طليحة وحيدا، فكمل طليحة حتى حط الفرس رحالهم، ثم كان أن هاجم مؤخرة الجيش الفارسي، وكان أن اختطف فرسا بيضاء كانت مربوطة أمام خيمة، اختطفها وأركضها خلف فرسه حتى يستدرجهم إليه. فانطلق خلفه 10 من فرسانهم فأبعد بهم، ثم استدار إليهم وفوض إليهم سهامه فقتل أحدهم، ثم اشتبك مع 9 الباقين فقتل 2 منهم في ثوان، وفر 7 الباقون فألقى القبض على أحدهم وعاد به حيا إلى معسكر المسلمين، وقد عاتبه سعد على هذه الجرأة الزائدة. ثم استدعى الترجمان هلال الهجري، ورفض الجندي الفارسي أن يجيب عن أي سؤال حتى يعطى أمانا، فأعطاه سعد هذا الأمان. فكان أن سأله بعد أن أعطي الأمان فجعل يجيب عن كل الأسئلة، ثم قال: لقد باشرت الحروب وغشيتها منذ كنت صغيرا، ولكن والله ما رأيت مثل هذا الرجل، وأشار إلى طليحة، ولكن ما رأيت مثل هذا الرجل. طليحة رضي الله عنه يعني ممن ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها كلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كان طليحة ممن ارتدوا عن الإسلام وادعوا النبوة، ثم إنه تاب وأناب وعاد مرة أخرى وأعلن ندمه وتوبته وحسنت توبته رضي الله عنه، وكان بعد ذلك يعني يقاتل بفروسية نادرة للتكفير عن ذنبه أثناء ردته، والتي قتل خلالها الصحابيين الجليلين عكاشة ابن محصن وثابت بن أكرم. وكيف بن نصر حد عارفه؟ لذلك الصحابي الجليل الذي قال للنبي عليه السلام: يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون منهم من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وأما ثابت بن أكرم وهو ذلك الصحابي الجليل الذي حمل الراية بعد استشهاد القادة الثلاثة في غزوة مؤتة ودفعها إلى خالد بن الوليد، كان صليحة هو الذي قتلهما في إحدى معارك الردة، هي معركة بزاقة. عاد صليحة بعد الدخول إلى الإسلام مرة أخرى، وكان عمر يقول له: كيف أسامحك وقد قتلت الخيرين، يعني العبدين الصالحين؟ فقال صليحة: يا أمير المؤمنين، الحمد لله الذي أكرمهما بيدي ولم يخزني بأيديهما، يعني الحمد لله أنا أتلتهم دخلتهم الجنة، ولو قتلاني لأدخلاني النار، لأنه كان مرتد في ذلك إيه؟ في ذلك الوقت. قال ذلك الإنجيل: لقد بشرت الحروب وغشيتها منذ كنت صغيرا، ولكن ما رأيت مثل هذا الرجل، لقد قتل ابن عمي، وكنا نعد الواحد منهما بألف فارس، وليس في القوم مثلهما. هذا يفسر لنا لماذا هرب السبعة الباقون، لأنه قتل اثنين من فرس رجالهم. كان أن أسلم ذلك الجندي وأسمه سعد مسلما، وكان مسلم هذا يقول: لا والله لا تهزمون ما دمتم على ما أرى من الوفاء والإخاء والمواساة. كانت الأخوة الإيمانية العقائدية شيئا ظاهرا جدا بين الصحابة رضوان الله عليهم. كان أن أسلم هذا الجندي وكان ملازما لصليحة كظله، واستشهد الإسلام في معركة فتح الفتوح، معركة نهوان، في العام 21 من الهجرة. ننتقل بالصورة إلى رستم وجيشه. وصل رستم المسير حتى بلغ القادسية، وقبيعة الجيش الإسلامي بقيادة زهرة ابن عبد الله ترقب تحركاته، وفصل نهر العتيق بين الفريقين. ونادى رستم على زهرة من خلال الترجمان أن أرسلوا إلينا وفدا للتشاور والتفاوض والتفاهم. رفع زهرة هذا الأمر إلى سعد، فكان أن اجتمع سعد بن السحارة وعرض عليهم مطلب رستم، فكان أن أثروا عليه بإرسال الوفد، فانتقى تسعة من أدلاء الصحابة، ولكن ربعية بن عامر اعترض على ذلك بشدة، وأشار على سعد أن يرسلوا إليهم رجلا واحدا للتحصيل من شأن الفرس. فاستحسن سعد هذا الأمر وقرر أن يرسل ربعية نفسه إلى رستم. فكان أن ذهب ربعية على النحو الذي نعلم، ذهب إليهم وقد لبس ثيابا خفيفة متواضعة، وقد وضع الخوذة على رأسه والشارة على صدره، وأدخل عضده في ترس مغطى بجلود البقر، ولف سيفه بخرق دالية هي جراب وجسم السيف، وثبت السيف حول خصره بأحزمة وسيور فارسية كان قد غنمها في المعارك السابقة على القادسية، وتعمد أن يظهرها لهم للتحقير من شأنهم والتوهين من عزمهم. انطلق إليهم راكبا فرسا زرباء، أي قصيرة القوائم كثيفة الشعر قبيحة المنظر. انطلق إليهم فإذا هم قد زينوا مجلس رستم باليواقيت واللآلئ والمجوهرات الثمينة، وقد بسطوا على الأرض السجاجيد الكثرة التي تسوخ وتغوص فيها الأقدام على مسافة غلوة سهم حوالي 190 مترا، وانتثرت على طول الطريق 190 متر صفوف من الكراسي الموشاة بالذهب، وانتثرت فوق هذه السجاجيد البسط والممار والمتكئات الحريرية المحشوة بريش النعام. ذهب ربعي إليهم فقالوا له: اخلع شرفك وضع عنك سلاحك. فقال لهم في عزة وغلاء: أنتم الذين أرسلتم إلينا، فإن دخلت هكذا وإلا رجعت. فأشار إليهم رستم أن دعوه يدخل هكذا، فدخل ربعي ولم ينزل عن فرسه إلا في داخل المجلس ذاته، نزل عنها وربطها بإحدى هذه الرفق الحريرية، ثم اعتمد على رمحه في سيره فخرق عامة تلك المتكئات الحريرية، وكأنه يقول لهم بلسان الحال: إن هذه المباهج والمفاتن لا تعنينا في شيء، فليست الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فقال له رستم متعجبا من هيئته وصنيعه: من أنتم ولماذا جئتم؟ فقال له ربعي تلك المقولة التي ارتبطت عبر الزمان بالعزة الإسلامية، قال له: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتي الدنيا والآخرة، ومن دور الأديان إلى عدد الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلفه كافة لندعوهم إليه، فمن قبل منا قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى موعود الله، الجنة لمن مات والظفر لمن بقى. فقال له رستم: قد سمعنا، فهل لكم أن تؤجلوا هذا الأمر؟ فقال: نعم، كم أحب إليكم يوما أو يومين فقال رستم: لا، حتى نراجع رؤساء قومنا وأشاجر أهلنا. فقال ربعي: ما سن لنا رسول الله أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث، فانظر في أمرك وأمرهم واختر لنفسك واحدة من ثلاث، إما الإسلام وإما الجزية وإما السيف. فقال له رستم وقد أعجب برضاه في جأشه وثقته بنفسه: أسيدهم أنت؟ أسيدهم أنت؟ فقال: لا، ولكن المسلمين يدم على من سواهم يجير أدناهم على أعلاهم. فانحاز رستم بأشرف قومه وكلمهم في الإسلام، فنفروا أشد النفور وقالوا: ألا ترى إلى ثيابه؟ فقال لهم رستم: لا تنظروا إلى الثياب، وانظروا إلى الرأي والسيرة والكلام، فإن العرب لا يرون في الثياب مثل رؤيتكم، ولا يعظمون الطعام والشراب مثل تعظيمكم. فكان أن نفروا أشد النفور وأبوا عليه أشد الإلاء، والتفوا حول ربعي وأخذوا يغمدونه ويلمدونه ويحقرون من شأن سلاحه المتواضع، وفهم ربعي ما يدور بخمدهم ورؤوسهم، فطلب منهم أن يضعوا صرفا من أطرافهم، فكان أن وضعوا صرفا فانتضى سهما من سنانته وأطلقه نحو الصرف، فكان أن خرقه، ثم وضع صرفه وطلب منهم أن يصنعوا مثل صنيعه، فكان أن رموا صرفه بسهم بل بسهام، فكان أن سلم الصرف وأصابهم الهجوم، وجعل ينظر إليهم وهو يبتسم ابتسامة ذات مغزى، ثم عاد إلى المعسكر. وفي اليوم التالي أرسل رستم مرة ثانية يطلب ربعي، فكان أن أرسل إليه سعد الصحابي الجليل حذيفة بن محصن. ذهب حذيفة على نفس الهيئة التي ذهب عليها ربعي، فقال له رستم: أين صاحبنا الذي جاء بالأمس؟ فقال له حذيفة: إن أميرنا يعدل بيننا في الشدة والرخاء، وهذه نوبتي. ثم عرض عليه الثلاث ودار حوار مشابه لحوار ربعي معهم. فقال له رستم: أو تنهل لنا ثلاثة أيام؟ فقال حذيفة: نعم، بدأت من الأمس، بدأت من الأمس. وفي اليوم الثالث أرسل يطلب رسولا ثالثا، فأرسل إليه سعد الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة الثقفي. وكان المغيرة قد فقد إحدى عينيه في موقعة اليرموك، أي كان أعورا في سبيل الله، في سبيل الله. ذهب إليهم وقد عقد شعره أربع ضفائر. انطلق إليهم المغيرة على هذا النحو العجيب، فجعلوا ينظرون إلى هيئته ويتعجبون من منظره. مر فوق تلك السجاجيد الفاخرة، ثم كان أن قفز على سرير رستم وجلس إلى جواره، فنخر حارس رستم الشخصي وهو شقيق رستم، نخر وزمجر غاضبا. فقال المغيرة: وكان يجيز الفارسية كأهلها، ولكنه لم يظهر ذلك لهم. قال له عبر الترجمان، كان الترجمان رجل من أهل الحيرة اسمه عبود، قال له عبر الترجمان: لا تنشر، فما جدني هذا سبقا ولا نقص أخاك، كانت تبلغنا عنكم الأحلام. كنا بنسمع أن الفرس دول أهل حلم وعقل وحكمة ورزق، ولينا الإعلام يصور الكبرى، أقصد يعني الدول الكبرى، يصورها على أنهم يعني ناس فوق مستوى الناس وبشر فوق مستوى البشر، وحين تخالفهم تشعر يعني مدى التفاهة والتفاهة والضحالة والخواء. قال له: كانت تبلغنا عنكم الأحلام، وكان أجدر بكم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض، قد علمت أن أمركم مضمحل وأنكم مغلوبون، فإن الملك لا يقوم على مثل هذه العقول وتلك السيرة. فاستشعر رستم الحرج حيث أصابت كلمات المغيرة منه مقتلا، فقال وكأنه يداعب المغيرة: إن الحاشية قد تصنع بالملك ما لا يوافقه، ولكنه يتغاضى حتى لا يحرج أحدا أو يكسر خاطره، والأمر على ما تحب من الوفاء وقبول الحق. ثم أمسك سهما من سهام المغيرة وقال: أترون هذه المغاجل تغني عنكم شيئا؟ مفكر السهام دي سهام دي إبر تريكو. أترون هذه المغازل تغني عنكم شيئا؟ ما بالوا سيفك رسا؟ فقال لهم مغيرة: رس الكسوة، ولكنه حديث الضربة. فأخذ رسهم يعظم من شأن الفرس أصحاب الحضارة والسطارة والعمارة كم ألف سنة، وأن العرب يعيشون في قحط وجد، ولأن الذي جعلهم يغزون بلاد الفرس هو ذلك القحط والجد الذي ألم بأرضهم، وأنه سوف ينظر في أمر إرسال معونة ومنحة لا ترد في كل عام على أن يوثقوا له الأيمان لئلا يعودوا مرة أخرى. وأخذ يحقر من شأن العرب ويعلي من شأن الفرس. فقال له المغيرة: نحن كما ذكرت، فعلا نحن نتلئي الناس، نحن كما ذكرت، ثم إن الله تبارك وتعالى قد أرسل إلينا رسولا منا وأطعمنا على يده ثمرة تنبت في أرضكم، فلما طعمناها وأطعمناها أبناءنا قالوا لا صبر لنا عن هذا الطعام ولهذا جئنا. فقال له رسل إذن تموتون أو تقتلون. فقال المغيرة يدخل من مات منا الجنة ويدخل من مات منكم النار ويظفر من بقي منا بمن بقي منكم. وإني قد جئت أعرض عليك إحدى ثلاث خلال: إما الإسلام ولكم فيه ما لنا وعليكم فيه ما علينا، وإما الجزية تؤدونها عن يد وأنتم صاغرون. فكان أن ألقصه رسل وسأل عبدوه سلمان: ما صاغرون؟ كذا مرة خرج مرد وقت يسمع صاغرون مش عارف معناها، فقال: ما صاغرون؟ فقال المغيرة: تؤدون إلينا الجزية وتحمدون لنا أن قبلناها منكم ونمنعكم إذا احتجتم إليه. تدينا الجزية وتبوس إيديك وشك وظهر وتشكرنا أن احنا هناخدها منك يا ناس. فلما ترجم له عبدوه معنى صاغرون قال: وقد احمر وجهه في غضب عظيم، ما كنت أظن أن أعيش حتى أسمع هذا الكلام من أمثالكم أيها العرب. أنتوا آخر ناس ممكن يطلع منهم الكلام. شوف العرب كان في حقير تافه بغير الإسلام. الإسلام هو الذي جعل المغيرة يقول هذا الكلام لرسل، وإلا فقد كانوا هيئا تافها حقيرا لا قيمة له. ما كنت أظن أن أعيش حتى أسمع هذا الكلام من أمثالكم أيها العرب، إنما مثلكم كمثل ذباب رأى العسل، فقال: من يوصلني إليه وله درهمان؟ فلما غرق فيه قال: من يخرجني وله أربعة دراهم؟ وإنما مثلكم أيضا كمثل ثعلب صغير دخل بستانا فأشفق عليه صاحب البستان نظرا لضعفه، فلما تركه وأكل وسمن سنة عظيمة أراد أن يخرجه فلم يستطع نظرا لسمنه فضربه حتى قتله ثم أخرجه: وكذلك نخرجكم من بلادنا. ثم أقسم اللعين بالشمس وقال: لا أقتلنكم غدا. فقال له المغيرة في تحدي: ستعلم إذا التقينا. فقال له رسل: قد أمرنا لكم بكسوة ولأميركم بكسوة ومركوب وألف دينار وتنصرفون عن بلادنا. فقال له المغيرة: ننصرف عن بلادكم بعد أن أوهنا ملككم وأضعفنا عزتكم، وغدا إن شاء الله تصبحون أنتم وأبناؤكم عبيدا لنا. ثم تركه وانصرف. فاستشاط رسل غضبا وأرسل خلفه عبدوه الترجمان وأمره أن يقول له: إن الأمير يعني رستم على علم بالتنجيم وقد حسب حساباته ووجد أن عينك الثانية تسقط غدا، أي حاجة يقول بها إيه المغيرة، وقد وجد أن عينك الثانية تسقط غدا. فانطلق عبدود وأخبر المغيرة بما أمره به رستم. فقال المغيرة وقد ضحك ضحكة عالية قال له بالفارسية: بشرني بخير وأجل، ولولا أن أجاهد بها أشبهكم من المشركين والكافرين لا رجوت أن تبقى أغد، لولا أننا بتمنى أننا ربنا يحفظها عشان أقاتل بها أمثالكم مثلا استمتع بها بالدنيا يعني لأيس للجهاد، لتمنيت أن تذهب في سبيل الله غدا، بس أنا أتمنى أن ربنا يحفظها لي عشان أجاهد أمثالكم من الإيه من الكافرين والمشركين. فعاد عبود وأخبر رستم أن المغيرة يجيد الفارسية كأهلها وأنه قد قال كذا وكذا. فاستشاط رستم غضبا وازداد تشاؤمه وقال لمن حوله: إني لأرى لله فيكم نقمة لا تستطيعون دفعها عن أنفسكم. عاد المغيرة إلى المعسكر الإسلامي وأخبر سعدا بما تم في هذا اللقاء الساخن. فأصبحت المواجهة قاب قوسين أو أدنى فقد انتهت مهلة الثلاثة أيام، وبدأت الاستعدادات من كلا الطرفين لأجل المواجهة الحاسمة. وبدأ سعد رضي الله عنه يوزع الأدوار والقيادات، وكان أن أمر شابا حسن الصوت أن يتلو على الجند سورة القتال أي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل سلمان الفارسي يطوف على الجند في مجموعات من الصحابة يرغب لهم فيما عند الله ويحث لهم على الثبات والصبر وأن يقدموا للجنة ثمنا وأن يتربصوا إحدى الحسنيين. وكانوا يتلون عليهم أيضا سورة القتال أي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. أخذ سعد رضي الله عنه يوزع الألوية والرايات، وإذا بعبد الله بن أم مكتوم الأعمى الذي أنزل الله فيه عبث وتولى، إذا به وقد لبس ثياب الحرب، جاء يطلب من سعد أن يعطيه راية، فهو أعمى ولن يسر كما ذكر لسعد. جاء يبدي استهادة بسطف فبلغه الله إياها في القادسية، ومات عبد الله بن أم مكتوم وقد احتضن الراية شهيدا بالقادسية. أخذ سعد يوزع الألوية والرايات وشعر أنه لا يستطيع الحركة، فكان أن عاد إلى مقر القيادة حيث قصر قبيس ونزع ثيابه، فإذا الدمامل وقد بدأت تظهر بجسده، وبعد قليل غطت الدمامل ظهره ورجله وأصابه عرق النساء فما استطاع الحركة، حتى إنهم وضعوا له وسادة على شرفة في قصر قبيل من الناحية التي تطل على أرض المعركة، فكان يختم الرقاع بالأوامر ويلقي بها إلى نائبه خالد بن عرقطة، وكان أول أمر تلقاه خالد هو إلقاء القبض على أبي محدن الثقفي فارس المسلمين العظيم الذي أبلى بلاء حسنا في المعارك السابقة على القادسية. ذلك أن سعدا كان قد تناهى إلى سمعه أن أبا محدن قد شرب الخمر، فأمر بإيداعه أسفل قصر قريش ووضعت الأغلال في قدمه. وهذا يوضح لنا أن الصحابة ما كانوا يقدمون عقولهم وآراءهم على الشرع، فلم يقل سعد مثلا أستفيد بفروسية وبكالة أبي محدن في القتال لأجل صلح المعركة ولأجل صلح الدعوة، ثم وبعد ذلك وبعد انتهاء المعركة أحاسبه على ما قيل عنه. لم يقل هذا، فهو يعلم أن النص ليس في الميدان العسكري فحسب، بل في جميع الميادين قرين الطاعة لله ورسوله. كان أن يدعى أبو محدن أسفل قصر قريش ووضعت الأغلال في قدمه، وأصل سعد من شرفة القصر ونادى في الجند ألا يهدموا إلا بعد سماع أربع تكبيرات، فإذا كبر التكبيرة الأولى فليكبروا وليتأكد كل واحد منهم أن نعله مربوط جيدا، فإذا كبر التكبيرة الثانية فليكبروا وليتأكد كل واحد من موقعه الذي حجز له، فإذا كبر التكبيرة الثالثة فليكبروا وليخرج الفرسان وليطلبوا مبارزة نظرائهم من الفرس، فإذا كبر التكبيرة الرابعة فلينطلق الجيش بكل قطاعاته في هدمة رجل واحد على الفرس، وليقل الجند لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي معسكر الفرس كانت الاستعدادات تجري على قدم وساق أيضا. رستم يعيد تعبئة الجيش هنا على الميمنة الهرمزان في 28,000 مقاتل، نصفهم من المشاة ونصفهم من الفرسان، يتقدمهم 7 أفيال. وعلى يسار الهرمزان جالينوس الذي كان قائدا للطليعة، كان جالينوس عن يسار الميمنة في 24,000 مقاتل، نصفهم من الفرسان ونصفهم من المشاة، يتقدمهم 6 أفيال. ثم في قلب الجيش بهمن جاذوي صاحب الانتصار الوحيد يوم الجد، كان بهمن قائدا للجيش في 20,000 مقاتل، نصفهم من المشاة ونصفهم من الفرسان، يتقدمهم 5 أفيال. ثم وعن يسار بهمن بيرزان في 24,000 مقاتل، نصفهم من المشاة ونصفهم من الفرسان، يتقدمهم 6 أفيال. ثم وعلى ميسرة الجيش الفارسي مهران ابن بهرام، ذلك الذي فر من أمام خالد بن الوليد في معركة عين الصمت، هذه المدينة التي دخلها خالد، فوجد 40 غلاما يعلمونهم الأناجيل، فكان أن أرسلهم إلى الصديق، وكان من بينهم سيرين، والذي أسلم وحسن إسلامه وأنجب التابعي الجليل محمد بن سيرين، وكان من بينهم نصير، والذي أسلم وحسن إسلامه وأصبح كبيرا لحرس أمير المؤمنين معاوية، وأنجب التابعي الصالح والقائد العظيم موسى بن نصير. موسى بن نصير أحد التابعين، لأنه قد روى أحاديث عن تميم بن أوس الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان مهران ابن بهرام قائدا لميسرة الجيش الفارسي. ثم أقيم سرير رستم الذهبي خلف بهمن جاذويه، يعني خلف القلب، ووضعت 3 أسياد ملكية أمام سريرك، ونفذت راية الفرس العظمى، وكان اسمها درس كابيان، طولها حوالي 9 أمتار وعرضها حوالي 5 أمتار، وكلها من جلود النمر. وزع رسم القيادة على هذا النحو، ثم أرسل إلى سعد أن عبروا أنتم إلينا أو نعبر نحن إليكم، فأشار سعد أن عبروا أنتم إلينا، فطلب رسم إنها لهم حتى يصلحوا القنطرة. ذكرنا أن سعدا كان قد قطع حبال القنطرة التي فوق نهر العتيق، فرفض سعد أن يأذن لهم بإصلاح القنطرة، لأن سعدا وبناء على توجيهات أمير المؤمنين عمر أراد أن يقتل أكبر عدد من الفرس حتى لا تقوم لهم بعد ذلك قائمة، ومن غير المصلحة إذن أن تكون هناك منافذ قريبة، قد يقول القائل فإذا ظلت الدائرة على المسلمين، لا ننسى أنهم يقاتلون على أدنى حدر من أرض العرب وأدنى مدر من أرض العدن، أي ظهر المسلمين إلى الجزيرة العربية، المأمنين نفسهم من هذه الناحية. رفض سعد أن يسمح لرستم بإصلاح القنطرة، فطلب رستم إنها لهم حتى يردموا أضيق نقطة في نهر العتيق، وكان الفصل صيفا والنهر قد انحسر ماءه، فكان أن أعطاهم سعد هذه المهلة، فذهبوا في منطقة بعيدة وألقوا بالأخشاب والأحجار وعبروا إلى الناحية الأخرى، وكان فراغهم وعبورهم بعد صلاة الظهر يوم الخميس 13 من شعبان للعام 15 من الهجرة على الصحيح. كان أن عبروا وكان المسلمون قد صلوا صلاة الظهر على هيئة صلاة الخوف، وكما هي سنة النبي عليه السلام في إنشاد القتال عقب الزوال أي عقب صلاة الظهر، كان أن أخذ الجند أوضعهم وأماكنهم، وأخذ سعد يذكرهم بتقوى الله ويذكرهم الثبات والصبر وأن يتربصوا إحدى الحسنين وأن يقدموا للجنة ثمنا، ثم قرأ عليهم قول الله تبارك وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كان أن وقف سعد في الشرطة وكبر التكبيرة الأولى فكبروا وتأكد كل واحد أن نعله مربوط جيدا، ثم كبر التكبيرة الثانية فأخذ كل واحد منهم موقعه الذي حدد له، ثم كبر التكبيرة الثالثة فخرج الكفان وطالبوا مبارزة نظرائهم من الأرض. كان أول المباردين غالب بن عبد الله الليثي. خرج غالب وجعل يرتجل ينشد يتغزل في فرسه قائلا: قد علمت واردة المسالح، يعني واردة المهالك، يقصد فرسه، قد علمت واردة المسالح ذات اللبان والبنان الواضح أني ثمام البطل المشايح، أي الذي يذيق الأعداء ثم قاتلا، أني ثمام البطل المشايح وفارج الأمر المهم الفادح، أي أمر مهم فادح مشكلة معضلة حطوني فيها أنا أحل إيه؟ أحل المسائل. قد علمت واردة المسالح ذات اللبان والبنان الواضح أني ثمام البطل المشايح وفارج الأمر المهم الفادح. فخرج إليه أحد أمراء الباب واسمه هرمز، فتصاول شيئا يسيرا وسقط سيف هرمز على الأرض، فاحتضنه غالب وعاد به حيا إلى سعد بن أبي وقاص، وكان أن يوضع مع الغنائم. ثم خرج عاصم بن عمرو التميمي، خرج بسيفه فقط، فارتجز وأنفذ يتغزل في فرسه أيضا. قد علمت بيضاء صفراء اللبر ذات اللجين إذا تغشاه الذهب أن امرئ لا من يعنيه السبب مثلي على مثلك يغريه العتب. معاني جميلة. قد علمت بيضاء صفراء اللبر، بيضاء فرسه بيضاء، صفراء اللبر أن صفحة عنقها بها شعيرات صفراء، مثل اللجين إذا تغشاه الذهب، اللجين هي الفضة أي كأنها فضة قد طعمت بالذهب. أن امرؤ لا من يعنيه السبب، ذكرنا أنه خرج به بالسيف فقط. أن امرؤ لا من يعنيه السبب، أي أنا لا أهتم بالأخذ بأسباب السلامة في القتال، فلا أضع خوزة على رأسي ولا أمسك بدرع أستقي به الضربات، بل أخرج بسيفي فقط ثقة مني بنصر الله ورغبة في الشهادة، أي من الأمرين فهو خير. مثلي على مثلك يغريه العدد، أي أن البعض قد يعتب علي هذه الجرأة التي قد تكلفني حياتي، ولكن هذا العتاب يغريني بمزيد من عدم الأخذ بالأسباب. هذا الكلام يذكر بناصف عوف بن الحارث في غزوة بدر الكبرى. سأل عوف رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ فقال النبي عليه السلام: غمسه يده في العدو حاسرا، أي أن يقاتل ليس معه سوى السيف. فكان أن نزع عوف الخوذة على رأسه وألقى بها على الأرض، ونزع الدرع والترب وألقاهما على الأرض، وظل يقاتل بالسيف فقط. فكان من بين 14 صحابيا رزقوا الشهادة في غزوة بدر الكبرى. قد علمت بيضاء صفراء اللبن ذات اللجين إذا تغشاه الذهب أن امرؤ لا من يعنيه السبب مثلي على مثلك يغريه العتب. فخرج إليه أحد فرسانهم فتصاولا شيئا يسيرا، وشعر الفارسي أنه لا محالة مقتول، ففر من وجه عاصم وترك المباردة. فطارده عاصم فاحتمى خلف رجل يفوق بغلا وبعيرا، فكان أن أخذ عاصم البغل والبعير وألقى القبض على ذلك الرجل وعاد به إلى معسكر المسلمين، يعني هيطلع من المبرزة فاضي لازم يرجع بحاجة. عاد بالرجل وبالبغل والبعير، فإذا ذلك الرجل هو طباخ رستم، وإذا البغل والبعير يحملان طعاما خاصا برستم وقادة الجيش الفارسي. فكان أن نسل سعد هذا الطعام لعاصم فوزعه عاصم على مجموعة الفرسان، فكان أن تغذى فرسان المسلمين في ذلك اليوم بغذاء رستم وقادة الجيش الفارسي. بعد ذلك خرج أحد فرسانهم وجعل ينادي: مروا مرض، يعني أريد رجل، هل من مبارد؟ فخرج له عمرو بن معدي كرب، وكان عمرو بن معدي كرب عملاقا ضخما جثة، يعني كان إذا أراد أن يركب فرس يفتح رجليه فيدخل الفرس بين رجليه فيجلس، كان عملاقا. فلما رآه الفارسي أصابه الذهول، حامل معاده. فطبعا وخلافا لقواعد المبارزة أطلق سهما نحو عمرو، ما ينفعش معه برده، فكان أن تحته عمرو في اللحظة المناسبة. وقبل أن يخرج الفارسي سهما آخر كان عمرو قد شل حركته وعاد به إلى معسكر المسلمين، ثم رفعه عاليا وأهوى بظهره على رجله فكسره، ثم ذبحه وقال للسلطان: مثل هذا تصنعه. فقالوا ومن يقدر على ذلك أبا ثور، كان يكنى بأبي ثور، ومن يقدر على ذلك أبا ثور. جعل فرسان المسلمين يجندلون فرسان الفرس على أرض المعركة مبارزة، وفجأة خرج فارس من بين المسلمين وانطلق نحو الفرس، حيث كان جاسوسا لرستم بين صفوف المسلمين. انطلق إلى رستم وأخبره أن التكبيرة القادمة هي تكبيرة الهجوم العام، وأن قوة المسلمين في ميمنتهم حيث قبيلة بديلة وسندة. فأمر رستم على الفور الهرمزان وجاليموس أن ينضم وأن يهاجم الميمنة، فانضم في 52 ألف مقاتل يتقدمهم 13 قيلا وهاجموا الميمنة وفيها بديلة وسندة في 8000 فقط. كان هجوم الفرس ساسحا وساحقا ومباغتا مما أزال الميمنة عن أماكنها. فصاح سعد بالتكبيرة الرابعة وحدث الالتحام العام بين الفريقين، ونادى سعد على طليحة أن يدعم الميمنة. فكان أن صرخ طليحة في قبيلته بني أسد قائلا: يا بني أسد، لو كان أحد أحق بإغاثة هؤلاء منكم لأغاثهم، وإنما سميتم بني أسد لتفعلوا فعل الأسد، فشدوا ولا تصدوا، وسروا ولا تسروا. فالتهب الحماس، وكان أن اشتبك بني أسد في قتال ضار رهيب مع الفرس، وتمكن طليحة من قتل حراس جالينوس وضربه بسيفه ضربة عظيمة على الخودة فكان أن شقها، ولكن لم يمت جالينوس، ولكنه فر تاركا موقع القيادة هو والهرمزان. وبهذا ارتبكت صفوف الفرس وأخذ بنو أسد يعملون فيهم القتلى. وصاح الأشعث بن قيس الاسكندي زوج شقيقة الصديق أم فروة، صاح في قبيلته بني كندة قائلا: يا بني كندة، لله ضر بني أسد، أي فر يفرون وأي هز يهزون، إنهم يقتلون ويقتلون وأنتم دفاف على الركب، يعني في موقف الدفاع عن النفس. فالتهب حماس كندة والتهب حماس بديلة، ودار القتال شديدا رهيبا، وفعلت سيلة الفرس أفاعيلها بخيول المسلمين، حيث كانت السيلة مدربة على إحداث أصواتها المرعبة. وكان الفرس قد وضعوا حول جانبي كل فيل صندوقين محملين بجنود معهم رماح طويلة يطعنون بها المسلمين، فكانت السيلة بمنزلة المدرعة والدبابة اليوم. فوق ذلك فلقد وضعوا أجراسا كبيرة حول أعناق السيلة، فكانت تصدر أصواتا عظيمة أثناء تحرك الفيلة، مما جعل خيول المسلمين تصدم عن الإقدام، وبذلك بطل عمل سلاح الفرسان بسبب الفيلة. فصاح سعد في عاصم بن عمرو شفيف القعقاع: أما عندكم يا بني تميم من حيلة لهذه الفيلة؟ فقال عاصم: بلى والله. ثم انطلق في مجموعة من فرسان بني تميم، وكان أن قتل حراس الفيلة وقام بقطع الأحزمة فجعلت الصناديق تسقط عن ظهور الفيلة، وبنو تميم يعلون من فيها بسيوفهم. ثم استدار عاصم في بعض من فرسانه خلف الفيلة فجعلوا يمسكون له ذيولها وهو يقطعها بسيفه، فتولي الفيلة هاربة ولها صوت عظيم من الألم. فعل عاصم ذلك بأربعة أو خمسة أفيال، وانتهى اليوم الأول والذي عرف بيوم أرماس، وقد قدم المسلمون ألفا من الشهداء من بينهم 500 من بني أسد، حتى عرف ذلك اليوم بيوم بني أسد، عرف بيوم أرماس ويوم بني أسد، لأنهم قد أبلوا بلاء عظيما في ذلك اليوم. قدم المسلمون ألفا من الشهداء وقتلوا من الفرس 4000. انتهى اليوم الأول دون أن تحتم النتيجة لصالح أي من الفريقين. ثم كان أن عاد الجميع إلى خيامهم ومعسكراتهم، وجاءت أمهات ونساء المؤمنين كي يشدوا من أجرهم ويقووا من عزائمهم، وكانت الخنساء بنت عمرو شاعرة العرب الأولى من بين هؤلاء النسوة، وكان أبناؤها الأربعة يقاتلون بالقادسية. جاءت وقالت لهم تقوي من عزائمهم: يا بني، لقد أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين. هاجرتم هنا معناها خرجتم إلى الجهاد، وهاجرتم مختارين، وقد تعلمون ما أعد الله للمؤمنين في جهاد المشركين، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الثانية، فإذا أصبحتم فقدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين وبالله عليهم مستعينين. وفي اليوم التالي وصل مدد من الشام، حيث كان المسلمون قد فتحوا دمشق، فأرسل أمير المؤمنين عمر إلى جيش المسلمين بالشام أن يدعموا إخوانهم بالعراق، فسار 6000 بقيادة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص بن شقيق سعد رضوان الله عليهما، سار على رأس قوة قوامها 6000 مقاتل، وجعل القعقاع بن عمرو على مقدمة مكونة من 1000 فارس، وأمره أن يسبق المدد إلى القادسية. فانطلق القعقاع حتى إذا ما بلغ القادسية قسم مقدمته الألف فارس جعلهم 10 أكواد وأمرهم أن يدخلوا أرض المعركة سراعا وأن يحدثوا غبارا عظيما وأن يرفعوا أصواتهم بالتكبير حتى يعتقد الفرس أن مددا عظيما قد جاء إلى المسلمين. وصل القعقاع على رأس الخوج الأول 100 وكان أن دخل إلى أرض المعركة ولما يبدأ القتال بعد برز بين الصفين فلما رآه الصحابة فرقوا فرحا عظيما فلقد كان القعقاع فارسا لا يفك له غبار. وكان الصديق وعمر يقولان عنه لفوت القعقاع في أرض المعركة 1000 فارس هذا عن صوته فكيف بسيفه. برز القعقاع بين الصفين وجعل يدعو إلى المبارزة فخرج إليه بهما جاذويه صاحب الانتصار الوحيد يوم الجلد. فأدرك القعقاع من هيئته ومنظره أنه من عظماء فارس فقال من أنت؟ فقال أن بهما جاذويه. وكان القعقاع قد سمع باسمه وهو بالشام وأنه قد انتصر على المسلمين ذلك الانتصار الوحيد يوم الجلد. فصاح القعقاع في فرح عظيم يا لسارات أبي عبيد وطريق ابن قيس وأصحاب يوم الجد فرصة عظيمة. ثم انطلق إليه وفي ثوان كانت ركبة بهمن تطير في الهواء فخرج إليه القائد بردان فألحقه بجهمن في ثوان فجعل الفرس يخرجون إليه فرسانهم وهو يجنزلهم على أرض المعركة. قتل القعقاع في ذلك اليوم 30 فارسا ثم خرج أعرف ابن الأعلم العقيلي ودعا إلى المبارزة فخرج إليه فارسان تباعا فكان أن أرداهما قتيلين. ثم خرج علباء بن جحش رضي الله عنه فكان أن خرج إليه أحد فرسانهم فتطاولا شيئا يسيرا وأثبت كل منهما صاحبه أي أصابه إصابة قاتلة فمات الفارسي إلى نار جهنم. وارتجز علباء قائلا أرجو بها من الله ثوابا وقد كنت أحسن الضرابا. ثم استشهد رضي الله عنه. بعد هذه المبارزات بدأ الالتحام العظيم بين الفريقين وارتجز ابن الخنساء الأول قائلا يا إخوتي إن العجوز الناصحة قد نفقتنا إذ وعتنا البارحة وجعل يقاتل حتى استشهد. فأنشد فريقه الثاني قائلا إن العجوز ذات حزم وجلد والنظر الأوفق والرأي السدد. ثم جعل يقاتل حتى استشهد. فأنشد فريقه الثالث قائلا والله لا نعصي العجوز حرفا قد أمرتنا حدبا وعطفا وجعل يقاتل حتى استشهد. فأنشد فيقه الرابع قائلا لست لخنساء ولا للأرضم ولا لعمر ذي الثناء الأكرم. ثم جعل يقاتل حتى استشهد. استشهد أبناء الخنساء الأربعة فما زادت على أن قالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم وإني لأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته تقصد الجنة. قالت هذا هي التي رفت أخاها صخرا في الجاهلية بألف بيت كانت من روائع الشعر العربي. وهكذا الإيمان إذا ما خالطت تشاشته القلوب. بدأ الالتحام العظيم بين الفريقين وتتابع دخول مدد وأفواج القعقاع وقد أثارت غبارا كثيفا ورفعت صوتها بالتكبير الذي شق عنان السماء والمسلمون يكبرون مع دخول كل فوج. وظن الفرس أن مددا عظيما قد جاء إلى المسلمين ولم يخرجوا أفيالهم في هذا اليوم وارتبكت صفوفهم. وكان أن أحدث المسلمون قتلا فيهم عظيما. وكان أبو محجن كما ذكرنا حديثا أسفل قصر قبيل وكان يسمع صوت المعركة وصليل السيوف فجعل ينادي على سلمة بنت حفصة التميمية جلدة سعد جعل ينادي عليها ويدعوها أن تفك وثاقة ويقسم لها بأنه سوف يعود إن سلمه الله حتى تضع قلمه في الخيد مرة أخرى لا صبر له على صوت يعني السيوف والقتال. فكان عن خشية سلمة بأس سعد ولم تفك وثاقة فجعل ينسب باكية كفى حزنا أن ترتدي الخيل بالقنا وأسرك مسدودا علي وثاقيا إذا قمت عن ناني الحديد وغلقت مصارع دونيا قد تصم المناديا. فرقت له سلمى وفكت قيده فطلب منها أن تعطيه فرس سعد البلقاء فرفضت. فكان أن أخذها بلا سر وتلثم وتلفع ونص وجهه وجعل يقاتل بفروسية عظيمة. وجعل سعد ينظر من شرطة القصر ويقول متعجبا الضبر ضبر البلقاء والضرب ضرب أبي نهلم لولا أنه في القيد. الضبر ضبر البلقاء يعني طريقة ضم هذه الفرس لقدميها أثناء القبض تشبه طريقة فرس البلقاء. والضرب ضرب أبي نهلم طريقة هذا الفارس في الكر والفر والقتال تشبه طريقة أبي نهلم لولا أنه في القيد. بس فين أبي نهلم ده أنا حفظه أكثر قصر إيه قصر سرين. الضبر ضبر البلقاء والضرب ضرب أبي نهلم لولا أنه في القيد. انتهى اليوم الثاني بعد أن حجز الليل بين الفريقين، وقد قدم المسلمون 1500 من الشهداء وقتلوا 6000 قتيل للفرس. حجز الليل بين الفريقين، وعاد أبو محزن ووضعت سلمى قدمه في القيد، ثم سألت عن سبب قيده وحبسه، فقال: والله ما حبست في حرام أكلته أو شربته، ولكني كنت صاحب شراب في الجاهلية، وأنا امرؤ شاعر يدب الشعر على لساني، يعني يأتيها شيطان الشعر كما يقولون، وأنا امرؤ شاعر يدب الشعر على لساني، فقلت: إذا أنا مت فاتحني إلى أصل كرمة، إذا مت فاتحني ذنب شجرة عنب، إذا أنا مت فاتحني إلى أصل كرمة، أروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تتكلني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. مجرد كلام، إنما والله ما شربت. فكان أن أخبرت سلمى سعدا بما كان من أمر أبي محزن، وأنه كان ذلك الفارس المنسم الذي أبلى بلاء عظيما. فذهب إليه سعد وفك وساقه وقال له: اذهب، فما أنا بمؤاخذك بشيء تقوله حتى تفعله. فقال أبو محزن: وأنا والله لا أجيب لساني إلى قبيح بعد ذلك أبدا. انتهى اليوم الثاني، والذي عرف بيوم أغواه بوصول المدد والغوث فيه. ثم كان اليوم الثالث يوم عماس وليلة الهرير، ذلك اليوم الذي كان يوما مشهودا في التاريخ الإسلامي كله، حيث تواصل القتال الرهيب بالليل والنهار ليومين متتابعين. خرج الفرس في اليوم الثالث وقد ربطت فرقة قوامها 30,000 أنفسها بالسلاسل حتى يقوي الشجاع من عزم الجبان، وفاتهم أن المنهجم لا يرده شيء، كما قال جريج بن الصمة اللسمي لعنه الله. ربط كل 10 أنفسهم بسلسلة واحدة وخرجوا إلى قتال المسلمين الذين كانوا قد قاموا بدفن شهدائهم بواد قريب من القادسية يقال له وادي محرق، وأما الجرحى فقد قامت النساء بمداواتهم. هذا عن شهداء المسلمين وجرحاهم. وأما قتل الفرس فلم يسحبوهم من أرض المعركة ولم يهتموا بدفن جثثهم، وكان هذا غباء عظيما، حيث بث منظر جثثهم الرعب في قلوب جنودهم أي جنود الفرس، وفي المقابل فقد قوى من عزم المسلمين ورفع من معنويتهم. والحرب النفسية والمعنوية وكما نعلم لها أثر عظيم في سير القتال ولا شك. زحف الفرس زحفا عظيما، وبرز فارس ضخم الجثة ودعا إلى المباردة، فخرج إليه شبر بن علقمة رضي الله عنه، خرج إليه ماشيا على قدميه، وكان شبر ضئيل الحجم وكأنه العصفور، فلما رآه الفارسي نزل عن فرسه وربط لدامها حول وسطه وأخذ يضحك من ضآلة حجم شبر، فكان أن هجم عليه شبر في بشالة عظيمة، وفي ثوان كان شبر تحت الفارسي، والفارسي يحل حركته ويهيم لذبحه، جرأة في المحله، والفارسي يكل حركته ويهم بذبحه، وفجأة تحرك الفرس فطرح فارسه أرضا، قلنا أن ربط وسط الإيه؟ اللجام، تحرك الفرس فطرح فارسه أرضا، فقام إليه شبر وعادله بضربة قاتلة، ونزع ثلبه وباعه ب12,000. سبحان الله. بعد هذه المباردة بدأ الالتحام العظيم بين الفريقين، وتتابع دخول أفواج مقدمة هاشم التي جاءت من الشام وهي تكدر تكبيرات عظيمة، وأخرج الفرس أسيالهم في ذلك اليوم، فبدأت الخيول تنشر مرة أخرى، وصاح سعد في القعقاع: أن اكفني الفيل الأبيض. ثم صاح في بني أسد: أن اكفوني الفيل الرمادي. فانطلق القعقاع وشقيقه عاصم وان الله عليهما نحو الفيل الأبيض، فقتل الحراس، ثم وبإشارة واحدة غرس رمحين قصيرين في عيني الفيل، فجعل يصرخ صرخات عظيمة، ثم جثى على ركبتيه، فضربه القعقاع ضربة عظيمة بالسيف فقطع خرطومه وهو يصرخ صرخات عظيمة. في نفس الوقت كان الربيع بن عمرو وحمال بن مالك الأسديين ينطلقان نحو الفيل الرمادي، والذي كان هو الآخر بمنزلة القائد للفيلة مع الفيل الأبيض. انطلق إلى الفيل الرمادي، وقام حمال بسقط إحدى عينيه برمح قصير، ثم قام الربيل بضرب خرطومه ضربة عظيمة، فتعلق الخرطوم بجلده وجعل الفيل يصرخ صرخات عظيمة، ثم انطلق نحو نهر العتيق، وكان أن سقط فيه ومات. وسمعت باقي الفيلة أصوات الفيلين المعبة، فدب الهياج فيها وفرت تاركة أرض المعركة، وجعلت تدوس في طريقها جنود الفرس، وأحدثت بينهم ارتباكا عظيما وفرجة كبيرة، وانتهز المسلمون هذه الفرصة وأعمل السيوف في جنود الفرس، وأبلى عاصم والقعقاع وزهرة ابن عبد الله وطليحة وعمرو وقيس بن مكسوح المرادي وجرير بن عبد الله وكل جنود المسلمين أبلوا بلاء عظيما، فاستطاع زهرة بن عبد الله أن يقتل جالينوس وأن ينزع ثلبه ولبسه، فغضب منه سعد وكان أن أخذ منه الثلب ولم يعطه إياه عقوبة. استطاع زهرة أن يقتل جالينوس، وتمكن هلال بن علقمة التميمي من الوصول إلى سرير رستم، ولكنه لم يجد رستم فوق سريره، فجعل يبحث يمنة ويسرة، فشاهد مجموعة من البغال تحمل متاعا فجعل يفرقها هنا وهناك، وفجأة ظهر رستم حيث كان مختبئا خلف أحد البغال. ظهر رستم وأطلق سهما نحو هلال فأصابه في قدمه، ثم جرى نحو نهر العتيق فجرى هلال خلفه متحاملا على نفسه، فكان أن ألقى رستم بنفسه في النهر وحاول السباحة إلى الناحية الأخرى، فأدركه هلال في آخر لحظة وجذبه من قدمه في نفس اللحظة التي كان يسدد إليه فيها ضربة قاتلة، فكان أن وقعت عمامة وقلنسوة رستم في نهر عتيق وجرحها التيار، وكانت قلنسوة غالية الثمن، كان ثمنها 100,000 درهم، جرحها التيار ولم يؤثر لها على أثر. قتل هلال رستم ثم احتز رقبته وعاد بها إلى أرض المعركة، وصعد سرير رستم وجعل يصيح بفرح عظيم: قتلت رستم ورب الكعبة، قتلت رستم ورب الكعبة. ثم ألقى برأسه بين الفريقين المتقاتلين، فكان أن ألقي الرعب في قلوب الفرس وارتبكت صفوفهم ارتباكا عظيما، وصاح القعقاع في جند الإسلام قائلا: يا أنصار الله، إن الدابرة على الفرس بعد ساعة، أي الهزيمة، إن الدابرة على الفرس بعد ساعة لمن بدأ القوم، فاصبروا ساعة واحملوا وآثروا النصر على الجزع. فكان أن انتهب الحماس ونسي المسلمون التعب والإرهاق وواصلوا القتال بالليل، حتى لقد كان يسمع لصليب السيوف صوت حتى لك أنه قرع الحديد في سوق الحدادين كما يقول المؤرخون. كان أن تواصل القتال الرهيب بالليل، وكان أن أرسل سعد غلاما صغيرا له اسمه بداد، وأمره أن ينظر إلى سير المعركة، فانطلق بجاد وعاد قرب الفجر يقول لسعد: إنهم يلعبون. فقال سعد: بل يجدون، بل يجدون. تواصل القتال الرهيب، وسقطت الفرقة التي ربطت أنفسها بالسلاسل وكانت كما ذكرنا 30,000، سقطت فريسة سهلة لسيوف المسلمين، فكان أن أبادوها عن ذكرة أبيها عن آخرها. ثم وعند صلاة الظهر هبت ريح عظيمة على معسكر الفرس، فاقتلعت خيامهم وبعثرت متاعهم وألقت الرعب في قلوبهم، ففروا نحو ذلك الجسر الذي صنعه رستم، واستسلم أفراد الحرس الملكي وكانوا 4,000 كما ذكرنا من فصائل أفراد الديلم الأشداء، استسلموا لزهرة ابن عبد الله وكان أن حالفوه ودخلوا الإسلام. كان أن ولى الفرس بعد أن تركوا على أرض المعركة 30,000 هم فرقة السلاسل، و10,000 قتلوا أثناء المعركة، ليصبح مجموع قتل الفرس 50,000 في مقابل 6,000 شهيد للمسلمين في اليوم الثالث، يوم عماد ليلة الهرير، واليوم الرابع الذي هو يوم القادسية، ليصبح مجموع الشهداء 8,500 شهيد، وهو عدد كبير بالطبع، أوجد عدد كبير من الأرامل والأيامى. فقد حل سعد هذه المعضلة بأن زوج كل امرأة بعد انقضاء عدتها برجل من المجاهدين. كان أن ولى الفرس هاربين، وأمر سعد زهرة بأن يحاول إدراك هذه الجنود التي واصلت هروبها إلى المدائن. انتهت المعركة، وكان أن بدأ المسلمون يحتفلون بالنصر على طريقتهم في التسابق إلى إلقاء الشعر والأناشيد. وعلى الرغم من أن سعدا لم يستبق في القتال لعذر قاهر، إلا أنه لم يسلم من ألسنتهم، فقالوا يغمزون سعدا: نقاتل حتى أنزل الله نصره. وسعد بباب القادسية معصم مختمي في القصر ومخرسي في القتال: نقاتل حتى أنزل الله نصره. وسعد بباب القادسية معصم: فأبنى وقد آمت نساء كثيرة، أبنى يعني رجعنا، وقد آمت نساء كثيرة، أي أصبحنا أياما وأرامل لا عائل لهن، فأبنى وقد آمت نساء كثيرة، ونسوة سعد ليس فيهن أي، أي نزاي ما هم في القتال. وسمع سعد ما يتنقلونه، فخرج إليهم ونزع ثيابه وأراهم الدمامل التي غطت ظهره ورجله، فكان أن عذروه واعتذروا له، فكان أن أنشدهم الشعر واشترك معهم في الاحتفال بالنصر قائلا: لقد لقيت خيولهم خيولا، وقد وقع الفوارس في ضراب، وقد دلفت بعرصتهم خيول كأن جهاءها إبل جراب. فلولا جمع القعقاع بن عمرو وحمال للجوا في العتوب والكذاب، ثم قد منعوا جمعكم بطعن وضرب مثل تشقيق الإهالي. وفي المدينة حيث تنقلنا الصورة إلى أمير المؤمنين عمر، والذي كان مشغول البال بجيش المسلمين في بلاد الفرس، وكان يسأل كل قادم إلى المدينة عن أخبار جيش العراق. وجاءه البشير، وكان سعد بن عميرة الفداري هو ذلك البشير. جاءه سعد، وكان سعد لا يعرف أمير المؤمنين. جاء سعد إلى المدينة فتبقاه أمير المؤمنين وسأله عن أخبار جيش العراق، وجعل سعد لا يجيبه وأمير المؤمنين يسأل، حتى دخل المدينة فسلم الناس على عمر بإمرة المؤمنين. فاستشعر سعد الحياء وقال: رحمك الله يا أمير المؤمنين، هل أخبرتني؟ فقال: لا عليك يا أخي، ما فعل إخواننا بالعراق؟ فقال له سعد: هزم الله العدو. ما قالش بفضل صاحب القرار اللي انتصرنا، ولا أسند الفضل إلى الله تبارك وتعالى. هزم الله العدو. فخر عمر ساجدا شاكرا لله تبارك وتعالى. ثم كان أن سمع من سعد أخبار القتال وما حدث أثناء القتال ومن استشهد من أجلاء الصحابة وهو يبكي، ثم كتب كتابا أي رسالة إلى سعد يأمره في ذلك الكتاب أن يعطي كلب الكفار لمن قتلهم، وأن يزيد زهرة 500 درهم حتى يكفر بها. ذكرنا أن سعد قد أخذ منه الكلب لأنه قد تفرع ولبث، فكان أن أمره أن يزيده 500 درهم حتى يكفر بها، وأن يعيد إليه كلب جالينيه. فكان أن أعاد إليه الكلب، وأعطى هلال بن علقمة كلب رستم حيث إنه هو الذي قتله، وكان أن باعه 70,000 درهم. ولو قدر له أن يجد عمامة وقلنطوة رستم لبعها 100,000 درهم، ولكن كما ذكرنا ذرفها التيار ولم يؤثر لها على أثر. ثم كان أن وزع الغنائم، وكانت غنائم عظيمة حتى بلغ سهم الراجل الماشي 2,000 درهم، وبلغ سهم الفارس 6,000 درهم. وهكذا وبجيد التمكين والعقيدة فتحت البلاد، وفتحت معها للإسلام قلوب العباد. أصدق الله تبارك وتعالى حيث يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو شرط التمكين والعزة والسيادة، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.